ولما كانت الحلقة 33 بعد 200، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن البلاد في هذه الأوقات كانت في أعياد، فقد اتحد الشمال والجنوب، والتقت القلوب بالقلوب، ولبست المدينة أجمل زينة. فلما خرجت الفتاة تشكر مع مربيتها كوثر، جعلتا تتنقلان من مكان إلى مكان، وقد تشابكت الأعلام واشتد الزحام، حتى أدركهما التعب وبلغ منهما العجب، فمالتا إلى بستان وجلستا تستريحان. دي قاعدة. انت تعبتي؟ ما انتش بقدر يا بنتي. يلا بس اياك انت تكوني انبسطتي. لسه يا دادتي. ليه مش اتفرجتي؟ اما ترتاحي ونقوم نلف تاني. اه يعني. يا خالتي كوثر، يا خالتي كوثر. الله، ده مين يا خالتي كوثر؟ ده جوهر. انت هنا يا خالتي كوثر؟ عاوز حاجة يا جوهر؟ ده احنا رحنا لك بيت الشهبندر. ليه؟ عاوزينك الوقت اهو. عاوزينها لايه؟ معرفش والله عاوزينها ليه. طيب انا جاية وراك يا جوهر. قومي انت اما وصلك يا تشكر. انا لسه شفت حاجة يا خالتي كوثر. طب روح انت يا ابني. ليه يا دادتي؟ اعمل لك ايه يا بنتي؟ ما تروحي معاه انتي. وانتي؟ هو انتي هتغيبي يا خالتي كوثر؟ مسافة موصل. خلاص قومي اختفي رجلك. بس حسيبك لوحدك. انا هستناكي هنا تحت التمثال. ولا تقوميش. ما تقلقيش. طيب يا بنتي. اوعي تقومي يا تشكر. ما تتاخريش يا خالتي كوثر. انا مش هتاخر، خليكي قاعده تحت التمثال، انا جايه في الحال. شفت المواكب؟ شفت الاعلام؟ ده احنا على كده مش هنعرف نروح الخان. ادي احنا بنتمشى شويه في البستان على ما يخف الزحام. مفيش فايده، الناس كل مدى بتزيد. ما هو عيد. عيد من بعيد لبعيد. بكره ابويا يقلبها لهم على صنمها والفلوس تعمل عملها. اذا كان ولا ايه يا مولاي؟ شايف؟ شايف ايه؟ البنت دي اللي قاعدة تحت التمثال. ياه، ما شاء الله. حقا مولاي مفيش بعد كده جمال. تمثال قاعد تحت تمثال. حاكم البلد دي مشهورة بالجمال، واحنا مشهورين بالمال. والمال يشتري الجمال. مال. مد معايا. تعايا يا مولاي. اتأخر انت شوية ورايا. صباح الخير يا انتي. انتي ليه مش بتردي؟ انت بتكلمني؟ جميل جدا جدا جدا. انتي قاعدة لوحدك ليه؟ وانت شأنك ايه؟ لطيف جدا جدا. اخرس انت. خرست يا مولاي. انتي الظاهر انك ما تعرفينيش. وانا عرفك ليه؟ انت ايه؟ ما انتش عارفة انا ايه؟ مولاي اخرس انت. خرست يا مولاي. انا اللي هعرفها بنفسي. خدي. ايه ده؟ خديها. انت ليه سبتيها؟ ايه ده؟ دي صرة. صرة؟ دهب. دنانير. دنانير؟ خد فلوسك يا حقير. حقير؟ انت بتشتمي الامير؟ خد فلوسك دي وكمان بترد العطية؟ انت شأنك ايه بي؟ طيب ياللي معرفش اسمك انا حسيبك دلوقتي، لكن حشوفك وحقابلك. انا بحتقرك وانا بنتظرك. خد بينا يا مرباس. سابل سابل برضو حنتقابل. مولاي الامير استنى اما نبعد عنها. تعال. البت دي مين؟ ده اللي انا عايز اعرفه. انت تستخبى هنا ورا الشجرة دي لحد هي ما تقوم، تروح انت قايم وراها وتعرف لي هي مين وساكنه فين ومنين. امرك يا مولاي. وتحصلني على الخان. وحصلك على الخان. خد بالك يا مرجان انا في الخان. تشكر تشكر. انا اتاخرت عليكي. الله انت بتبكي؟ دقتي يقطع قلبي. انت ليه اتاخرتي؟ ايه اللي حصل يا بنتي؟ مفيش يا دقتي. ايوه يا حبيبتي. انت رحتي واحد سخيف. واحد سخيف؟ اما قليل الادب بصحيح. ورمى علي سر الدنانير. ما هو قليل الادب حقير. قلتلك ما تخرجيش مرضتيش. قومي قومي اما نروح يا بنتي. قومي يا دتي. كفايه يا تشكر. عينيكي ربنا ينكد عليه زي ما نكد عليك. مرجان؟ ايوه يا مولاي. سبع ولا ضبع؟ طبعا سبع. عرفت بيتها؟ واهلها وعيلتها. اسمها ايه؟ اسمها وابوها مين؟ ابوها. وساكنه فين؟ اهي دي يا مولاي. انت هتحكي لي حكايه؟ اسمها ايه؟ اسمها تشكر. تشكر؟ انت بتهزر؟ هي اسمها كده. تشكر؟ اللي تشرب الموارد وتاكل السكر، وابوها الشهبندر. انا حقير يا مولاي الامير. انا حوريها. انت مش تقدر تدلني عليها؟ ايوه يا مولاي. فوت قدامي يا مرجان. اتفضل يا مولاي. سيد الشهبندر. ايه يا عمبر؟ في اتنين جايين يطلبوا. اذا كانوا خطاب اطردوهم من على الباب، واذا كانوا ضيوف يكرموا. اهلا بالضيوف. اهلا بيك. اتفضل. خش يا مرجان. اتفضل يا مولاي. اهلا وسهلا. يا مرحب. ولا مؤاخذة، حضرتك تبقى مين؟ انا مرجان. مرجان؟ مرجان مين؟ خدام الامير. هو حضرته امير؟ مولاي الامير فرهود. الامير فرهود؟ ابن الملك قعود. ابن الملك قعود؟ ده شرف كبير يا جناب الامير. انا في الخدمة، اؤمر تجدنا. مولاي الامير جاي لك في حاجة تخصك. انا تحت امره وتحت امرك. الواقع انا جاي لك اطلب ايد بنتك. بنتي؟ تشكر، اللي تشرب الموارد وتاكل السكر. انت يا مولاي بتفاجئني. يعني مش موافقني؟ ازاي مش موافق؟ تشكر يا ابو تشكر. مرجان. وعلى فكرة احب اقول لك يا جناب الشهبندر ان الامير مستعد المهر. تشكر. مهر تشكر؟ دي حاجة ما يصحش تذكر. انت مش بتقول اللي بالذهب يتقلها هو اللي تديله ايدها؟ ده انا بس كنت بصرف الناس عنها، اصل ما عنديش غيرها. وايه اللي تطلبه قصادها؟ هو أنا ببيعها؟ أنا مش عاوز غير سعادتها. ده كلام عال يا مرجان. مولاي هات. اتفضل يا مولاي. اتفضل يا شهبندر. ايه ده يا مولاي؟ دي شبكة تشكر جوهرة سمينة. عشان جوهرة سمينة لبسها لها بيدك يا مولاي. يمكن الشهبندر ما يسمحش. ازاي ما اسمحش؟ انا هقوم اجيبها. اما اقول لدادتها يا كوثر كوثر كوثر. هو ارسل الشهبندر كوثر الى تشكر. فلما ان مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 33 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.